بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزن ما تقدم في حد الأمر. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاه، أو لأمر داخل فيها كبيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد، خلافا لما يفهمه كلام المصنف. وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في شرح الجلال المحلي رحمه الله على ورقات إمام الحرمين، ووقفنا عند مبحث النهي. ولما فرغ من الأمر شرع يتكلم على النهي، لأن النهي يقابل الأمر. والنهي في لغة العرب معناه المنع والزجر، وسمي العقل نهية لأنه يمنع الإنسان عن الإتيان بما لا يحمد. والنهية جمعها نهى، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى جمع نهية، فالعقل سمي نهية لأنه يمنع الإنسان من الإتيان بما لا يحمد من الأقوال والأفعال. وأما النهي في اصطلاح علماء الأصول فعرف بتعريفات كثيرة، منها التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو أن النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو حذفت كلمة اختل المعنى، وكذلك لو زدت في التعريف كلمة اختل المعنى، لأن علماء الأصول يحسبون عباراتهم وكلماتهم حسابا دقيقا، ولا سيما في صناعة الحدود. وقوله استدعاء، الاستدعاء استفعال بمعنى الطلب، وهو قيد يحترز به عن الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها استدعاء للفعل ولا استدعاء للترك، فقوله استدعاء هذا يحترز به عن الإباحة لأن الإباحة ليس فيها استدعاء. ويدخل في الاستدعاء الأمر والنهي، لأن كل منهما فيه استدعاء، فالأمر فيه استدعاء للفعل والنهي فيه استدعاء للترك. وقوله الترك هذا قيد يحترز به عن الأمر، قيد يقصد به إخراج الأمر من التعريف، لأن الأمر وإن كان فيه استدعاء إلا أنه ليس استدعاء للترك، وإنما هو استدعاء للفعل. واستدعاء الترك قد يكون بالقول وقد يكون بالإشارة، فالقول مثاله أن يقول السيد لعبده لا تشرب الماء البارد، والإشارة مثالها أن يومئ له بعينه إذا رآه يفعل فعلا بقصد ترك الفعل. والنهي في اصطلاح الأصوليين يختص باستدعاء الترك بالقول، ولهذا قيده بقوله بالقول ليخرج استدعاء الترك بالإشارة، فإنه لا يسمى نهيا في اصطلاح الأصوليين. وعلى هذا لو أنك رأيت شخصا يكتب فقلت له هكذا، فهذا يسمى نهيا أو لا يسمى؟ كيف لا يسمى نهيا وهو استدعاء للترك؟ والجواب على ذلك أنه وإن كان استدعاء للترك إلا أنه ليس بالقول وإنما هو بالإشارة. وقيد المصنف رحمه الله النهي بأن يكون ممن هو دونه، ومعنى ذلك أنه يشترط في النهي العلو، يشترط فيه العلو، بمعنى أن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي. وتقدم معنا في تعريف الأمر الفرق بين العلو والاستعلاء، وعرفنا أن العلو صفة ترجع للآمر، وكذلك صفة ترجع للناهي، وأما الاستعلاء فهو صفة ترجع للأمر وترجع للنهي. ومن العلماء من يشترط في النهي العلو كالمصنف، ومنهم من يشترط فيه الاستعلاء، ومنهم من لا يشترط الاثنين، ومنهم من يشترط الاثنين. فتحصل من ذلك كم قولا؟ تحصل من ذلك 4 أقوال. واشتراط العلو أو الاستعلاء هذا لا يؤثر في نصوص الشارع، لأن لأن الله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الخلق صلى الله عليه وسلم، فهذا القيد لا تأثير له في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيد المصنف أيضا النهي بقيد آخر، وهو أن يكون على سبيل الوجوب، بمعنى أنه يكون نهيا جازما. وعلى هذا فإن النهي الذي على سبيل الكراهة لا يسمى نهيا حقيقة، وإن كان يسمى نهيا مجازا. وسيأتينا إن شاء الله في أثناء هذا الدرس بعض الأمثلة للنهي الذي على سبيل الكراهة. فالمصنف يشترط في النهي أن يكون نهيا جازما. أما إن كان النهي غير جازم وهو الذي على وجه الكراهة فهذا لا يسمى نهيا حقيقة، وإن كان يسمى نهيا على وجه المجاز. وهذا هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للنهي، وهو أن النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهناك كما عرفنا تعريفات أخرى للأصوليين، والمقصود إنما هو بيان كلام المصنف رحمه الله، ثم طالب العلم يترقى بعد ذلك عندما يدرس كتابا أوسع من هذا الكتاب. وذكر المصنف رحمه الله أن النهي على وزان الأمر في جميع ما تقدم في جميع مسائل الأمر، ومعنى ذلك أن كل مسألة في الأمر يقابلها مسألة في النهي. ولهذا العلماء يقولون النهي على وزان الأمر، حمك الله، كما يقولون المطلق على وزان العام، بمعنى أن كل مسألة في المطلق يقابلها مسألة في العام. وذكر المصنف رحمه الله مسألة عظيمة من مسائل النهي، وهي هل يدل النهي على الفساد أو لا. والفساد والبطلان معناهما عند جمهور الأصوليين واحد، وقد تقدم إيضاح ذلك في بداية شرح هذا الكتاب. فهل يدل النهي على الفساد أو لا يدل عليه؟ هذه المسألة مسألة مشهورة من مسائل النهي، وهي تقابل مسألة تقدمت معنا من مسائل الأمر. من يعرفها؟ نعم أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت، تقابل مسألة تقدمت معنا وهي دلالة الأمر على الإجزاء، والإجزاء كما تقدم معنا معناه سقوط المطالبة بالإتيان بالفعل مرة أخرى، سقوط المطالبة بالإتيان بالمأمور به مرة أخرى. فهذه المسألة في النهي، وهي هل يدل النهي على الفساد أو لا، تقابل المسألة التي تقدمت معنا في مبحث الأمر، وهي دلالة الأمر على الإجزاء. والعلماء متفقون على أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على الفساد فإنه يحمل على الفساد، ومتفقون أيضا على أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على عدم الفساد فإنه يدل على عدم الفساد. ومثال الأول أن مثال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا باع تمرا جنيبا يعني رديئا بتمر جديد، فباع صاعين من التمر الجنيب بصاع من التمر الجديد، فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه عين الربا. الحديث. وجاء في بعض روايات الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، يعني بع الرديء بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا تمرا جديدا. فقوله لا تفعل هذا نهي. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوه. وهذا يدل على أن النهي هنا في هذا الحديث يدل على فساد البيع، لأنه لو كان صحيحا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد التمر الجديد. فهنا النهي اقترن به قرينة تدل على الفساد وهي قوله ردوه. ومثال النهي الذي اقترن به قرينة تدل على عدم الفساد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها وصاعا من تمر. فقوله لا تصروا هذا نهي عن التصرية، وهي ربط أخلاف، ربط ضروع الغنم أو الإبل أو البقر. وقد اقترن بالحديث قرينة تدل على أن النهي في هذا الحديث لا يدل على الفساد، وهذه القرينة ما هي؟ هي إثبات الخيار، لأن البيع لو كان بيعا فاسدا ما أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، وكل بيع ثبت فيه الخيار فهو بيع صحيح. فإذا هذان محل اتفاق بين أهل العلم أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على الفساد فإنه يحمل على الفساد، وإن اقترن به قرينة تدل على عدم الفساد فإنه يحمل على عدم الفساد. واختلفوا في النهي المطلق أي المجرد عن القرينة، ولهذا قال: ويدل النهي، ها ماذا قال؟ يدل النهي المطلق، يعني النهي المجرد عن القرينة شرعا على فساد المنهي عنه. والذي ذهب له الماتن هو أن النهي المطلق يدل على الفساد مطلقا، وقد ذهب لهذا جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بالسنة وبعمل الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإتيان بالفعل على وجه منهي عنه ليس من أمرنا، يعني ليس من ديننا، فيكون مردودا، والمردود هو الفاسد. وأما عمل الصحابة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الفساد، ومن ذلك أنهم حملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم على المخابرة على الفساد، وعمل الصحابة رضي الله عنهم حجة يعتمد عليها في إثبات الأصول وفي إثبات الفروع، وهذا هو الذي ذهب له المصنف رحمه الله، وهو أن النهي يدل على الفساد مطلقا، سواء أكان في العبادات أم في المعاملات، وسواء أكان راجعا إلى ذات المنهي عنه أم راجعا إلى أمر خارجي. وأما الشارح رحمه الله فقد ذهب إلى التفصيل في المسألة، وقبل أن نذكر مذهب الشارح أو رأي الشارح رحمه الله فيحسن التنبيه إلى الفرق بين النهي لذاته والنهي لأمر خارجي، حتى يكون عندنا تصور عن رأي الشارح رحمه الله قبل الدخول فيه. وإيضاح ذلك أن يقال النهي لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، وبعض أهل العلم يعبر بقوله أن يعود النهي إلى عين المنهي عنه، والمقصود واحد. والنهي يعود إلى ذات المنهي عنه إذا رجع إلى أركانه، إلى ركن من أركانه أو شرط من شروطه الداخلة فيه، لأن الشرط قد يكون في داخل المشروط وقد يكون خارجه، فالنهي يعود لذات الشيء إذا كان راجعا إلى أركانه أو إلى شيء من أركانه أو كان عائدا إلى شرط من شروطه الداخلة فيه. فإذا كان كذلك فإن النهي يعبر عنه العلماء بأنه نهي عن الشيء لذاته. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا باع خمرا بمئة ريال على شخص آخر، فالنهي هنا راجع إلى ذات المنهي عنه، لأنه راجع، لأنه عائد إلى ركن من أركانه وهو المبيع، لأن البيع له أربعة أركان: البائع والمشتري والثمن والمثمن الذي هو السلعة، فهو هنا راجع إلى ركن من أركان البيع. وكذلك لو أن سفيها باع شاة ميتة على مجنون بخمر مثلا، فالنهي هنا عائد إلى ماذا؟ عائد إلى جميع أركان البيع، لأن السفيه هو البائع ركن، أليس كذلك؟ وكذلك المجنون والميتة والخمر، فالنهي هنا عائد إلى جميع أركان البيع، فيكون راجعا إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه. وكذلك لو رجع النهي إلى شرط من شروط البيع الداخلة فيه، كما لو صلى شخص وهو غير ساتر لعورته مع قدرته على ذلك، فالصلاة هنا فاسدة، لأن النهي راجع إلى شرط من الشروط الداخلة في المنهي عنه وهو الصلاة الفاسدة. فإذن هذه هي الحال الأولى، وهي أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. الحال الثانية أن يعود النهي إلى وصف ملازم للمنهي عنه، والوصف الملازم هو الذي لا يمكن أن ينفك عن المنهي عنه، لا يمكن انفكاكه عن المنهي عنه، فلا يمكن أن يوجد المنهي عنه إلا ومعه ذلك الوصف، فلا بد أن يوجد الوصف مع المنهي عنه. ومن أمثلة ذلك صوم يوم العيد، فالنهي فيه راجع إلى وصف ملازم، وهذا الوصف الملازم هو الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد المنهي، فإذا وجد المنهي عنه وجد معه هذا الوصف، لأنه لا يمكن أن ينفك عنه. الحال الثالثة أن يعود النهي إلى وصف ملازم خارجي، وهو الذي يسميه العلماء بالوصف المجاور، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يوجد المنهي عنه من غير أن يوجد معه هذا الوصف، يمكن أن يوجد المنهي عنه من غير أن يوجد هذا الوصف. ومن أمثلة ذلك الوضوء بماء مغصوب، فالغصب وصف هنا غير ملازم للوضوء، لأن الوضوء يمكن أن يوجد من غير غصب للماء الذي يتوضأ به، وكذلك الغصب يمكن أن يوجد من غير ماذا؟ من غير الوضوء، فيمكن للإنسان أن يغصب ماء أو أن يتلفه من غير أن يتوضأ به، فهذا يسمى بالوصف غير الملازم أو بالوصف الخارجي أو الوصف المجاور. وذكر بعض أهل العلم مثالا لطيفا يمكن أن يتضح به التفريق بين هذه الأحوال الثلاث، وهو لو أن سيدا قال لعبده أو أبا قال لولده ائتني بماء عذب بهدوء، يعني من غير عجلة، ائتني بكوز فيه ماء عذب من غير عجلة، يعني من غير أن تستعجل في ذلك، بل امشي بهدوء. فلو جاءه بالكوز أو بالكأس خاليا، فالخلل هنا راجع إلى ماذا؟ إلى الذات، أليس كذلك؟ ولو جاءه بالكوز فيه ماء مالح فالخلل هنا راجع إلى ماذا؟ إلى وصف ها ملازم. ولو جاءه بالكأس فيه ماء عذب لكنه جاءه يجري به، فالخلل هنا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى وصف خارجي. فبهذا المثال يتضح الفرق بين النهي الذي يعود لذات المنهي عنه أو إلى وصف ملازم له أو إلى وصف خارجي. وهذه المسألة وهي مسألة مرجع النهي من المسائل الدقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يتفهمها فهما جيدا، لأنها دقيقة من حيث التصور، ولأنه يترتب على معرفتها معرفة الأحكام على وجه صحيح. فلا يحمل النهي لذاته على ما يحمل عليه النهي لأمر خارجي مثلا، بل يوضع كل نهي في محله المناسب له. فهذه المسألة من مهمات المسائل، وهي معرفة مرجع النهي، وذلك لما يترتب عليها من الأحكام. إذا تقرر هذا فإننا نعود إلى رأي الشارح رحمه الله. والشارح ونحن عرفنا أن الماتن يرى أن النهي مطلقا يدل على الفساد، أما الشارح رحمه الله فله تفصيل في المسألة، وهو أن النهي لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يرجع إلى العبادات، والحال الثانية أن يرجع إلى المعاملات. فإن رجع إلى العبادات فلا يخلو من ثلاث حالات، وإن رجع إلى المعاملات فلا يخلو من أربع حالات، ونحن نذكر هذا التقسيم حتى يكون عندك تصور كلي عنه قبل الدخول فيه. فإذا يرى أن النهي إما أن يعود إلى العبادات وإما أن يعود إلى المعاملات، والمعاملات يدخل فيها البيوع والأنكحة وسائر ما يتعامل به الناس. فإن عاد إلى المعاملات فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعود النهي لذات المنهي عنه، ومثل له بمثالين. المثال الأول صوم المرأة الحائض، فإذا صامت المرأة وهي نقول صلاة المرأة الحائض، فإذا صلت المرأة وهي حائض فإن النهي راجع إلى ذات العبادة، لأنه يعود إلى ماذا؟ إلى الشرط الداخل فيها، يعود إلى شرط العبادة الداخل فيها وهو الطهارة. وكذلك صوم المرأة وهي حائض فإنه منهي عنه، والنهي عنه راجع لذاته، لأنه يعود إلى شرط داخل في العبادة وهو عدم الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا استفهام بمعنى النهي، يعني أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصم. وحكم النهي، وهذه المسألة المهمة، حكم النهي في العبادات إذا كان راجعا لذات العبادة أنه يدل على الفساد، أنه يدل على الفساد. فإذا هذه الحال الأولى، وهي أن يكون النهي في العبادة راجعا إلى ذاتها. الحال الثانية أن يكون النهي في العبادة راجعا إلى وصف ملازم لها، أن يكون النهي في العبادة راجعا إلى وصف ملازم للعبادة. ومثل أيضا له بمثالين. المثال الأول صوم يوم النحر، فإنه منهي عنه، والنهي يعود إلى وصف ملازم له بمعنى أنه لا ينفك عنه، وهو الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فمن صام في هذا اليوم فقد أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى فيه. والمثال الثاني الصلاة في الأوقات المكروهة، فإذا صلى فإنها منهي عنها، والنهي راجع إلى وصف ملازم للصلاة في الأوقات المكروهة، وهو وصف ملازم للصلاة المكروهة في هذه الأوقات، وهو مشابهة المشركين، فهذا وصف ملازم لها. وحكم هذه الحال أنها تدل على الفساد. فإذا الحال الأولى تدل على الفساد، والحال الثانية أيضا تدل على الفساد. الحال الثالثة أن يعود النهي إلى وصف، أن يعود النهي في العبادة إلى وصف خارج عنها، ومن أمثلة ذلك الوضوء بالماء المغصوب، فإنه منهي عنه لوصف خارجي عن الوضوء، وهو ماذا؟ الغصب. فالغصب وصف خارجي بمعنى أنه غير ملازم للوضوء، بل ينفك عنه، لأن الوضوء قد يوجد من غير غصب كما أن الغصب يوجد من غير الوضوء. وحكم هذه الحال أن النهي لا يدل على الفساد، وإنما يدل على الصحة مع التحريم. حكم هذه الحال أن النهي هنا لا يدل على الفساد، وإنما يدل على الصحة مع التحريم. لأن النهي عائد إلى أمر خارجي. وبناء على هذا، لو أن إنسانا غصب ماء أو سرق ماء فتوضأ به، فإننا نقول هذا الفعل حرام والوضوء صحيح. ووجه كونه حراما أنه اغتصب مالا على وجه أنه أخذ مالا على وجه الظلم. ووجه كونه صحيحا أن النهي هنا يعود إلى وصف خارجي. فهذا ما يتعلق بالعبادات، ونحن الآن نقرر كلام المصنف، نقرر كلام الشارح رحمه الله وأمثلته، والأمثلة عند الأصوليين المقصود بها الإيضاح، وإن كان قد ينازع فيها، فبعض أهل العلم يذهب إلى أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح لأنه راجع إلى شرط من شروط الوضوء وهو الإباحة، أن يكون الوضوء أن يكون الماء الذي يتوضأ به مباحا، والمقصود إنما هو تصوير القاعدة. أما الأمثلة فالمقصود بها الإيضاح. فالمصنف رحمه الله يرى أن الوضوء بالماء المغصوب النهي فيه راجع إلى وصف إلى وصف خارجي، وبناء على هذا فإن الوضوء يحكم بصحته، فلا يدل النهي على الفساد. أما إن كان النهي في المعاملات فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يرجع النهي إلى ذات المعاملة، ومن أمثلة ذلك بيع الحصاة كما مثل المصنف رحمه الله، وإنما كان النهي في بيع الحصاة راجعا إلى ذات المنهي عنه لأنه راجع إلى الصيغة، راجع إلى صيغة البيع، والصيغة هنا غير صحيحة لأنها تؤدي إلى الغرر والجهالة. والبيع له أربعة أركان، البائع والمشتري والصيغة، له خمسة أركان: البائع والمشتري والثمن والمثمن والصيغة. هذا إذا جعلنا الصيغة ركنا، وإذا جعلنا الصيغة شرطا فيكون البيع له أربعة أركان، وهو شرط هنا داخل في المعاملة. فيكون النهي عن المعاملة في بيع الحصاة راجعا إلى ماذا؟ راجع إلى ذات المعاملة، لأنه إما راجع إلى ركن من أركانها، وإما راجع إلى شرط من شروطها الداخلة فيها. الحال الثانية أن يكون النهي في المعاملة راجعا لأمر داخل فيها، أن يكون النهي عن المعاملة راجعا لأمر داخل في المعاملة. ومن أمثلة ذلك عند المصنف بيع الملاقيح، يعني بيع ما في بطون بهيمة الأنعام، كما لو باع إنسان جنينا في بطن شاه فهذا يسمى بيع ملاقيح. وهذا النهي راجع إلى شرط داخل في المعاملة، لأن البيع يشترط فيه العلم بالمبيع، والجنين مجهول لأنه لا يدرى حي أو ميت، ولا يدرى هل هو واحد أو اثنان ولا يعلم حاله. فالنهي هنا عائد إلى أمر أو إلى وصف داخل في المعاملة، وحكمه كالذي قبله أنه يدل على الفساد. فإذا كان النهي في المعاملة لذاتها فإنه يدل على الفساد، وكذلك إذا كان النهي عن المعاملة لأمر أو لوصف داخل فيها فإنه أيضا يدل على الفساد. الحالة الثالثة أن يكون النهي عائدا إلى وصف خارج عن العبادة لكنه ملازم لها، عن المعاملة لكنه ملازم لها، أن يكون النهي عائدا إلى وصف ملازم، وصف خارج عن المعاملة لكنه ملازم لها. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا باع درهما بدرهمين، فالنهي هنا ليس عائدا إلى ركن من أركان المعاملة أو شرط من شروطها الداخلة فيها، ولكنه عائد إلى وصف خارجي ملازم لها، وهو نعم التفاضل والزيادة. والتفاضل والزيادة، التفاضل ليس ركنا من أركان البيع وليس شرطا من الشروط الداخلة فيه، لكنه وصف خارج عنها ملازم لها. فإذا بيع درهم بدرهمين فلا بد أن توجد ماذا؟ الزيادة. فالوصف هنا وصف ملازم، لأنه إذا بيع درهم بدرهمين فلا بد أن توجد الزيادة. وحكم هذه الحال أن النهي أيضا يدل على الفساد. فإذا لدينا ثلاث حالات الآن النهي فيها يدل على الفساد. الحال الرابعة أن يعود النهي في المعاملات لوصف خارج عنها لكنه غير ملازم لها، أن يدل النهي في المعاملة أو أن يعود النهي في المعاملة على وصف خارج عنها لكنه غير ملازم لها. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، وهو البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. فهذا البيع منهي عنه، والنهي لا يعود إلى ذات البيع لأن الأركان كلها هنا سليمة، ولا يعود إلى أمر داخل فيه، ولا يعود إلى وصف خارجي عنه ملازم له، ولكنه يعود إلى وصف خارجي غير ملازم، وهو أن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة يشغل عن السعي لها. فكونه مشغلا عن السعي للجمعة هذا وصف ماذا؟ وصف في داخل البيع أو في خارجه؟ في خارجه، ملازم للبيع أو غير ملازم له؟ غير ملازم له. فيدل النهي في هذه الحال على الصحة مع التحريم. فالنهي في هذا المثال لا يدل على الفساد، وإنما يدل على الصحة مع التحريم، لأن النهي عائد إلى وصف خارجي غير ملازم للبيع. وهذا التفصيل هو الذي اختاره الشارح، وبعد أن ذكره قال: خلافا لما يفهم من كلام المصنف. والذي يفهم من كلام المصنف ما هو؟ أن النهي يدل على الفساد مطلقا من غير التفات لهذه التفصيلات التي ذكرها الشارح. ومعرفة هذه التقسيمات مهمة جدا لطالب العلم، حتى يستطيع أن يميز بين ما يدل فيه النهي على الفساد وما لا يدل فيه النهي على الفساد. وهذه المسألة وهي: هل يدل النهي على الفساد أو لا يدل عليه؟ كما قلنا في بداية الكلام على المسألة، تعتبر من مهمات المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب، وهي مسألة عظيمة جدا. وهنا مسألة لم يتعرض لها الماتن ولا الشارح من مسائل النهي على أهميتها، وهي دلالة النهي على التحريم. وهذه المسألة تقابل مسألة في الأمر، وهي دلالة الأمر على الوجوب. والعلماء متفقون على أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على التحريم فإنه يدل على التحريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقوله لا تقربوا هذا نهي، وقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا هذه قرينة تدل على التحريم، لأن الإتيان بالفاحشة محرم. واتفقوا أيضا على أن النهي إن اقترن به قرينة تدل على عدم التحريم فإنه لا يدل على التحريم. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أعطي ريحانا فلا يرده، هذا نهي. ثم قال: فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فقوله فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة هذه قرينة تدل على أن النهي في الحديث لا يدل على الفساد، لأن الإنسان لا يلزمه أن يحمل الأشياء الخفيفة، أليس كذلك؟ بل يجوز له حمل الأشياء الثقيلة ما لم تؤدي إلى لمضرته، فإن حملها حينئذ يكون حراما، لأن الضرر حرام. وكذلك لا يلزم الإنسان أن يتطيب وإن كان ذلك مستحبا في حقه، فدلت هذه القرينة على أن النهي في الحديث ليس للتحريم. فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، واختلفوا في النهي المطلق عن القرينة هل يدل على التحريم أو لا. وجمهور أهل العلم على أن النهي المطلق يدل على التحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن مخالفة النهي معصية في لغة العرب، والمعصية محرمة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما ليس عليه والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فيكون مردودا، والمردود محرم. وذهب الطائفة من الشافعية إلى أن النهي لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الكراهة، لأن الكراهة هي أقل، هي المتيقنة، بمعنى أنها أقل مراتب النهي. فالنهي له مرتبة عليا وهي التحريم، وله مرتبة دنيا وهي الكراهة، والكراهة هي الأمر المتيقن، فيحمل النهي عليه. والذي عليه جماهير أهل العلم كما تقدم أن النهي يدل على التحريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض المعاني التي تدل عليها صيغة افعل، وكان ينبغي أن يذكر هذه المعاني بعد ماذا؟ بعد الأمر، لأنها متعلقة به، لكنه رحمه الله ذكرها في هذا الموطن. والمعاني التي ترد لها صيغة الأمر ذكر بعض أهل العلم أنها تصل 35 معنى، والمصنف رحمه الله ذكر بعضها. ومن هذه المعاني التي ذكرها المصنف أولا الإباحة، فتأتي افعل بمعنى الإباحة كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد هنا المراد به الإباحة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأمر هنا المراد به الإباحة. المعنى الثاني التهديد، كما في قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. ماذا قال بعدها؟ إنه بما تعملون بصير. فقوله إنه بما تعملون بصير قرينة تدل على أن الأمر هنا لأي شيء؟ أنه للتهديد. وأيضا من المعاني التسوية، كما في قوله سبحانه وتعالى: اصبروا أو لا تصبروا. فأو هنا أو هنا المراد بها التسوية، لأن أو في لغة العرب تدل على معان، ومن هذه المعاني التسوية. المعنى الرابع التكوين، والمقصود بالتكوين الإيجاد من العدم، كما في قوله سبحانه وتعالى: كونوا قردة خاسئين. فقوله كونوا هذا أمر المراد به التكوين، أي الإيجاد من العدم. والمصنف رحمه الله هنا ترك معنى مهما، ما هو هذا المعنى من معاني افعل؟ ها؟ الندب، الندب. ولعله اكتفى بذكره له في قوله في باب الأمر: إلا ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة. فلعله اكتفى بذكره هناك عن ذكره هنا. ودلالة صيغة افعل على الندب هذه دلالة شهيرة عند أهل العلم، حتى إن بعض أهل العلم قال: الأمر المطلق عن القرائن يحمل على الندب، ولم يقل أحد منهم إنه يحمل على التسوية أو على التهديد أو على التكوين. فدلالتها على هذا المعنى دلالة شهيرة عند أهل العلم. فإن قلت: كيف يمكننا أن نعرف دلالة افعل على المعنى؟ هل يدل على الإباحة أو يدل على التهديد أو يدل على التسوية أو يدل على التكوين أو يدل على غير ذلك؟ فالجواب على ذلك أنه تعرف دلالة افعل من خلال النظر في السياق وقرائن الأحوال، لأن السياق كما يقول أهل العلم مرشد إلى المطلوب ودال على المقصود، فمن خلال النظر في سياق الآية أو سياق الحديث يمكن معرفة دلالة معنى صيغة افعل. وأيضا المصنف رحمه الله لم يتعرض للمعاني التي تدل عليها صيغة النهي، والنهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل، وقد عرفنا أن النهي المطلق يحمل على التحريم عند جماهير أهل العلم، وهناك معان أخرى تدل عليها صيغة لا تفعل، ومن هذه المعاني الكراهة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فالنهي هنا يدل على الكراهة. ومن المعاني التي تدل عليها صيغة لا تفعل التحقير، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ومنها التيئيس من المعاني التي يدل عليها النهي التيئيس، ويعبر بعض العلماء عنه بالإياس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمقصود من النهي هنا هو تيئيسهم وقطع أملهم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على النهي شرع في مبحث في غاية الأهمية عند علماء الأصول وهو العام، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله مع استئناف الدراسة بإذن الله تعالى في الأسبوع بعد القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.